دروب الموكب نور لا لن يغربي في ليالي الكرب فضياه مشرق في دروب الموكب إنه والعلا في الحقب زادنا عبر المدى والعلا